قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الهجرة إلى الحبشة إلى الحبشة فالأخذ من الأسباب من التوكل على الله وترك الأسباب من التوكل والاعتماد على الأسباب من الشرك أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع ثم يهزه الله ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك أتخيلت يوم أن تقضي الله سبحانه وتعالى ويحاسبك الله عن كل صغير وكبير أن جشي قبل أن يسلم لله رب العالمين يبكي من كتاب الله فأين البكاء في قلوبنا أين البكاء أين من كتاب الله أين البكاء من القرآن أين البكاء عندما أسمع آيات الله تتلى أنا الليل وأطراف النهار الذي يوفيك الذي وسيعك الله هو الله سبحانه وتعالى تصبر وصابر وصابر واتق الله لعلك ان تكون من المفلحين فلا محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد متولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بهداه ولا حياة إلا في رضاه سبحانه سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها الأرض والسماوات وخلقت من أجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله الرسل وبها أنزل الله الكتب ومن أجلها نصبت الموازين ومن أجلها وضعت الدواوين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته وصفوته من خليقته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين خلقه أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه أقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة. بعثه الله للجنة داعية، وللإيمان منادية، ولمرضاته فاعية، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهية. قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام، ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وترقى في مقام الشكر حتى علا على جميع الشاكرين. اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين، فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، السلسلة الذهبية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، مع الدرس الثامن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة في أواخر العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلت آيات محكمات من سورة الكهف، فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى لما آمنوا وقوي إيمانهم، اشتد إيذاء المشركين بهم فأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم، فخرج هؤلاء الفتية إلى الكهف، فآووا إلى الكهف سارين بدينهم وبعقيدتهم لله رب العالمين. هذا تمهيد لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام أن يهاجروا إلى الحبشة، أن يهاجروا إلى الحبشة سنة كونية، ألا وهي الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. فعلينا أن نتدبر هذه السنة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الكونية التي قال الله عنها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التي قال الله عنها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بل قال الله عنها في سورة مريم، لمريم عليها السلام وهي في وقت الضعف والوهن: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سنة الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله، من صميم الإيمان. فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله، وترك الأسباب من التواكل، والاعتماد على الأسباب من الشرك. الأخذ بالأسباب وأنت متوكل على ربك، هذا من صميم الإيمان. أما أن تترك الأسباب وتغفل عن الأسباب فهذا تواكل. أما أن تعتمد على الأسباب وتظن أن الأسباب هي التي ترزق فهذا شرك بالله. فالله يرزق العباد بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. الله يرزق عباده بالأسباب وبدون أسباب وبضد الأسباب، ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب وتفوض أمرك إلى الله، وأن تتوكل على ربك تبارك وتعالى. هكذا أنزلت آيات محكمات من الذكر الحكيم: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في جعفر وأصحابه لما هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم أجمعين: يا عباد الذين آمنوا، انظروا إلى هذا الخطاب للمؤمنين للموحدين، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال ابن كثير: أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في مكان لا يستطيعون فيه أن يظهروا شعائرهم أن يهاجروا إلى أرض الله الواسعة. هنا بدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعض الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 نساء على رأسهم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول بيت هاجر بعد إبراهيم ولوط عثمان بن عفان، إن أول بيت هاجر لله سبحانه وتعالى بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذهبوا إلى الحبشة، ما هي أسباب الهجرة؟ قال علماؤنا إن من أهم أسباب الهجرة إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد ظهر الدين وانتشر الإسلام ودخل بعض الناس في دين الله أفواجا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر الصحابة بدينهم لله ولرسوله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فرارا بدينهم وتمسكا بعقيدتهم وإيمانهم. أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في خارج مكة، حتى ينشر النبي دعوته في خارج مكة. ولكن لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة لكي يهاجر الصحابة إليها؟ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: اختار النبي الحبشة لأن الحبشة بلد آمن يأمن فيه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم، ولأن الحبشة هي متجر لقريش، فكانت قريش تتاجر إلى الحبشة، كانت قريش تجعل رحلة الشتاء إلى الحبشة لما بها من أنها تتسم بطقس دافئ في الشتاء، فكانوا يجعلون رحلة الشتاء إلى الحبشة. أيضا إن الحبشة كانت محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول من احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاضنة لنبينا صلى الله عليه وسلم هي أم أيمن رضي الله عنها، بركة الحبشية، كانت من الحبشة وتحدث النبي كثيرا عن الحبشة، حتى أنها كانت تصنع له طعاما وكانت تقول رضي الله عنها: هذا طعام كنا نعده في الحبشة أو نصنعه في الحبشة. أم أيمن بركة الحبشية، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأنجبت له أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الأمور التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الحبشة لأن يهاجر إليها المسلمون، قول الحديث صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى الحبشة فإنها أرض صدق، لو خرجتم إلى الحبشة فإنها أرض صدق، وإن بها ملكا عادلا، وفي رواية صالحا، لا يظلم عنده أحد. هنيئا للنجاشي، هنيئا له بهذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا، وفي رواية صالحا، لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ فهو القائل صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، إمام عادل. هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تكريما وتشريفا لمن عدل وحكم بالعدل، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال، هو القائل فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المؤمنين شيئا فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب الله عنه يوم القيامة عن خلته وحاجته وعن فقره وفاقته. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر وعائل مستكبر. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمر عشرة من المؤمنين فما فوقهم، من ولي أمر عشرة من المؤمنين فما فوقهم إلا أتى يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه البر، فكه بره، أو أوثقه إثمه، أو أوثقه إثمه، فأولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالملوك يوم القيامة على جسر جهنم عادلهم وجائرهم، فيقفون بين يدي الله، فيقول الله عز وجل: أفيكم طلبتي؟ فما من أحد ظلم في حكمه وارتشى في قضائه إلا سقط في النار 70 خليفا. ويؤتى بالرجل فيقول الله له: لماذا ضربت فوق الحد؟ لماذا ضربت فوق الحد؟ فيقول: يا ربي غضبت، يا ربي غضبت لك يا ربي. فيقول الله عز وجل في عليائه: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟ ويؤتى بالرجل فيحد حدودا أقل مما حده الله، فيقول الله له: لماذا أقلنت في الحد؟ لماذا؟ أخي في الله، استمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أقللت في الحد وتهاونت؟ فيقول: يا رب رحمته، رحمته. فيقول الله: أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي؟ أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمة الله؟ بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: أقنع الأسماء عند الله من تسمى بملك الأملاك، أذل الأسماء وأخس الأسماء وأحقر الأسماء من سمى نفسه بملك الأملاك، أي بملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله، لله الواحد القهار. جاء رجل من يهود لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نجد عندنا في كتبنا أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. أتذكر أخي في الله يوم أن تقف بين يدي الله؟ أتخيلت نفسك يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسبك الله عن كل صغير وكبير؟ هل تخيلت أخي في الله هذا اليوم العظيم الذي يأمر الله سبحانه وتعالى فيه جبريل بأن يموت؟ فليمت جبريل بكن، سيقول: فليمت إسرافيل، فليمت حملة العرش، فليمت. هكذا الله يأمر: فليمت حملة العرش، فيموت حملة العرش. الكرسي وعظمته والعرش وحملته، الكل محمول بقدرته سبحانه وتعالى. فليمت ملك الموت ينادي رب العالمين: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، لأنه ليس هناك أحد، لأنه ليس هناك أحد. فيجيب الله على نفسه: لله الواحد القهار. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة لأن بها ملكا عادلا صالحا لا يظلم عنده أحد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. جلس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 3 أشهر في الحبشة، ثم بعد ذلك أعلموا أن الإسلام قد انتشر في مكة، فعادوا جميعا لأنهم علموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه قد أسلم لله رب العالمين. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أخته فاطمة بنت الخطاب، وكان عندها الخضاب بن الأرت يقرأ عليها وعلى زوجها القرآن. فاختبأ الخضاب عندما علم أن عمر بالباب رضي الله عنه، فدخل عمر وهو غضبان: قد علمت أنكما صبأتما. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنهما زوج أخت عمر رضي الله عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هناك دين أفضل مما أنت عليه يا عمر. فضربه عمر رضي الله عنه ضربا شديدا، ثم لما حاجت عنه زوجته فاطمة ضربها أيضا، ثم وقف نادما: لماذا أسرفت في الضرب لأختي وزوج أختي؟ وكان معهما صحيفة. فقال لهما عمر: أعطني إياها لأقرأها. فقالت له أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها: لا يمسه إلا المطهرون. فدخل عمر فاغتسل ثم خرج وأخذ يقرأ هذه الصحيفة، وكانت فيها سورة طه، سورة طه. فظل يقرأ، ظل يقرأ حتى دخل الإيمان في قلبه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ خرج الخضاب بن الأرت رضي الله عنه فرحا مسرورا، وقال: بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، إما بعمر بن الخطاب وإما بعمر ابن هشام. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. بعد ذلك اشتدت وطأة قريش على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عادوا من هجرة الحبشة الأولى. اشتد إيذاء قريش على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في الهجرة الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا وأمر عليهم عثمان، ثم أمرهم بعد ذلك بالهجرة إلى الحبشة، بالهجرة الثانية إلى الحبشة. فهاجر 83 رجلا و18 امرأة، هاجروا إلى الحبشة. عند ذلك سارت قريش ماذا نفعل، فإن الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فأرسلت قريش إلى النجاشي بعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية لكي يردوهما إلى قريش، فأخذ الهدايا إلى النجاشي والبطارقة، ثم أعطى عمرو بن العاص الهدايا للبطارقة والنجاشي، ثم دخل عليه وقال: أيها الملك، أصحمة النجاشي، أيها الملك، إنه قد بلغنا أن غلمانا سفهاء قد آووا إلى دياركم، قد سرقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، قد سرقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، فأرسلنا أقوامنا وقبيلتنا وعشيرتنا إليك أيها الملك لكي تردهم إلينا. فقالت البطارقة: بها ونعمة، بها ونعمة أيها الملك، اعطيهم لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي أمية. فقال النجاشي: انظر إلى نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بها ملكا عادلا. فقال: والله لا أفعل حتى أستمع منهم، حتى أستمع منهم. فجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي فقال: أيها الملك، إن كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسب النساء ونائد البنات ونفعل المنكرات ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، فمن الله علينا برسول من بيننا نعرف نسبه وأصله وحسبه، فأعلمنا بعبادة الله وأمرنا بأن لا نشرك معه غيره سبحانه وتعالى، وأمرنا بصلة الأرحام وبمكارم الأخلاق، وأمرنا بحسن الجوار، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، أمرنا بكل الخيرات، وأحل لنا ما أحله الله وحرم علينا ما حرمه الله. فلما آمنا به واتبعناه وإذا بقومنا يصدوننا عن ديننا ويفتوننا في ديننا، فآوينا إليك فأنت خير المنازل وأنت خير جوار لنا أيها الملك، أصحمة النجاشي. فاستمع إليهم جيدا ثم قال: هل معكم من شيء من كتاب الله، هل معكم من شيء من كتاب الله؟ قالوا: نعم. فقرأوا عليه من صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد. وإذا بالنجاشي رضي الله عنه يسمع كلام الله ويبكي، يبكي بكاء مريرا. النجاشي قبل أن يسلم لله رب العالمين يبكي من كتاب الله، فأين البكاء في قلوبنا؟ أين البكاء من كتاب الله؟ أين البكاء من القرآن؟ أين البكاء عندما نسمع آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار؟ النجاشي وهو على غير الإسلام يسمع كافها يا عين صاد، يسمع سورة مريم ويبكي قبل أن يسلم لله رب العالمين. أين نحن من البكاء من خشية الله؟ فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يبكي بكاء شديدا من خشية الله. يا ابن مسعود اقرأ علي، كيف أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل يا رسول الله؟ اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى حتى وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي: حسبك حسبك. فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان يبكي من خشية الله. نبينا يبكي من خشية الله، بل علم النبي الصحابة الكرام أن يبكوا من الخوف من الله ومن الخشية من الله. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية في كتاب الله ويبكي بكاء مريرا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يسكت مغشيا عليه، لماذا؟ تأثر بكتاب ربه، تأثر بكتاب الله. بل هؤلاء التابعون، بل هم هؤلاء من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الفضيل بن عياض من أئمة التابعين كان على معصيته عليه رحمة الله وسمع آية في كتاب الله. الفضيل بن عياض سمع آية في كتاب الله يقرأها أحد المسلمين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فترك المعصية وقال: بل آن الأوان، بل آن الأوان أن تخشع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق. بل هذا عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله يبكي طويلا بكاء مريرا في الليل من آية في كتاب الله. عبد الرحمن بن القاسم من أئمة التابعين عليه رحمة الله يبكي بكاء مريرا من آية في كتاب الله. أتدري ما هذه الآية؟ قام في ليلته فقرأ هذه الآية: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ظل يقرأها ويبكي، ثم قال: هذا عفو الله عن التائبين من الكافرين، فكيف بعفو الله عن التائبين من الموحدين؟ كيف بعفو الله عن التائبين من الموحدين؟ هكذا أثرت سورة مريم في قلب النجاشي فبكى بكاء مريرا، ثم قال: والله لا أسلمكم أبدا، والله لا أسلمكم أبدا. إن هذا الكلام وما جاء به موسى من مشكاة واحدة، من مكان واحد، من السماء، من عند الله سبحانه وتعالى. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وصدق ويقين. هكذا. ثم بعد ذلك عمرو بن العاص قال: لأذهبن إلى النجاشي في اليوم التالي فلأخبرنه بشيء ربما أحزن قلبه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن أمية: اتركهم فإن لهم رحما عندنا. فقال: لا. فذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي فقال: أيها الملك، أتدري ما يقولون في عيسى بن مريم؟ أتدري ما يقولون في عيسى بن مريم؟ قال: وما يقولون؟ قال: استمع منهم، استمع منهم أيها الملك أصحمة النجاشي. فنادى النجاشي على جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فنظر القوم بعضهم في بعض وقالوا: والله ما نقول إلا الصدق، إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكان في يد النجاشي شيئا ينكد به في الأرض، كان في يد النجاشي عودا ينكد به في الأرض. ثم نظر وقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتم، أي ما عدا عيسى ابن مريم هذا الكلام ما تخطاه، إنه عبد، عبد لله، إنه رسول الله، إنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم. وقال: أنتم شيوم في أرضي آمنون، لا يستطيع أحد أن يخرجكم، لا يستطيع أنتم شيوم في أرض هنا. من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ وتمسك بجوارهم. وكان النجاشي خير جوار للمسلمين، فقد صدقت فيه نبوءة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا عادلا، لأنه استمع إلى جعفر، صالحا لأنه سمع كافى يا عين صاد، فتحرك قلبه، تحرك قلبه وبكى من خشية الله، لا يظلم عنده أحد. لذلك مات النجاشي رضي الله عنه مسلما لله رب العالمين، وصلى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال يوم أن مات النجاشي رضي الله عنه: لقد مات اليوم رجل صالح، لقد مات اليوم رجل صالح أصحمة النجاشي، فصلوا على أخيكم. فصلى النبي عليه صلاة الغائب، صلى النبي على النجاشي صلاة الغائب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بعد ذلك اشتد غيظ قريش، لأن الإسلام قد انتشر عن غير رغبتهم وعن غير إرادتهم. انتشر الإسلام في ربوع مكة، بل وتجاوز مكة إلى الحبشة، فلقد انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. ماذا يفعلون؟ فتحايلوا حيلة عظيمة، وفكروا في فكرة لكي يقضوا بها على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حيل بينهم وبين ذلك. فالتف أناس من قريش وقالوا: فلنكتب صحيفة نعاهد فيها أنفسنا على بني عبد المطلب وبني هاشم ألا يكون هناك بيننا وبينهم زواج، ألا نتزوج منهم وألا نزوجهم وألا نبيعهم وألا نبتع منهم وألا نجاورهم وألا نجالسهم وألا نخالطهم. كل ذلك على بني هاشم وبني عبد المطلب، بل وكل طعام لا يدخل إلى شعب أبي طالب. يقفون حائلا وبين الرزق الذي يدخل إلى شعب أبي طالب، فلا نسمح لهم ببيع ولا شراء ولا نكاح ولا مجالسة ولا مخالطة، حتى لا نسمح لهم بصلح فيما بيننا وبينهم، حتى يأتون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويخرج من هذا الدين. انظر، انظر إلى هذه الفكرة الغاشمة الظالمة من قريش. وقفوا جميعا فتناصحوا فيما بينهم أن يكتبوا هذا الكلام في صحيفة، بل أرادوا أن يجعلوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة حتى يعملوا بها وحتى يوقنوا بها وحتى يباركوها، يجعلوها في جوف الكعبة. مرت 3 سنوات والصحابة في شدة والنبي في شدة صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في شدة. 3 سنوات لا يدخل إليهم طعام ولا يشترون ولا يبيعون ولا يجالسون أحدا من قريش، حتى أن الرجل كان يأكل لحاء الشجر وكان يأخذ الجلد فيجعلها في الشمس ثم يدقها ثم يشرب عليها الماء 3 أيام. صبروا واحتسبوا، احتسبوا الأجر من الله وصبروا على بلاء الله، لأن الله قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يوفيك أجرك يا عبد الله هو الله سبحانه وتعالى، فاصبر وصابر ورابط واتق الله لعلك أن تكون من المفلحين. صبروا صبرا عظيما. كثيرا منا يسأل نفسه هل أن الله راض عنا أم لا، هل أن الله عز وجل راض عنا أم لا، وغفلنا عن هذا السؤال. هل أنا راض عن الله؟ هل أنا راض عن قضاء الله؟ هل أنا راض عن بلاء الله؟ هل أنا راض عن امتحان الله لي، إما بالمرض وإما بالفقر وإما بالشدة؟ هل أنا راض من قلبي عن ربي سبحانه وتعالى؟ لابد أن ترضى، لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يرضوا عن الله. فلقد قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه أي رضوا عن ابتلائه، ورضوا عن قضائه، ورضوا عن قدره سبحانه وتعالى. هكذا إخوتي في الله، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالصبر في 3 سنوات في شعب أبي طالب. الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل المؤمن فقط؟ لا والله، بل الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاسق والرجل الفاجر والرجل الكافر. قام هشام بن عمرو فذهب إلى زهير بن أبي أمية فقال له أرضيت أن تأكل وتشرب وتتمتع بالملبس وبالنساء وبالزواج وعشيرتك لا يأكلون ولا يشربون وأخوالك في شدة ومحنة؟ فقال له ماذا أصنع فإني رجل وحيد؟ فقال له أنا معك. فقال له التمس لنا ثالثا لعلنا أن ننقض هذه الصحيفة الغاشمة. فذهبوا إلى المطعم بن عدي فقال أنا معكم، فالتمسوا لنا رابعة. فذهبوا إلى أبي البختري ابن هشام فقال أنا معكم لا أرضى عن هذه الصحيفة الغاشمة، فالتمسوا لنا خامسا حتى نقوم نقاطع هذه الصحيفة الغاشمة الظالمة. فوجدوا زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب فقال أنا خامسكم. ثم قام زهير ابن أبي أمية وقال أنا الذي أبدأكم بالحديث. فوقف عند الكعبة فقال يا معشر قريش إننا نريد أن ننقض هذه الصحيفة لأننا لا نرضى بها، فهي صحيفة شؤم وظلم على بني هاشم وبني عبد المطلب. فقام أبو جهل قال كذبت كذبت. فقام المطعم فقال أنت أكذب يا أبا جهل. فقال أبو جهل إن هذا الأمر أمر قد دبرتموه بليل، هذا ليس أمر جاء من فراغ، إنما تحدثتم بالليل واتفقتم وتعاهدتم على أن تفعلوا ذلك. فقالوا نعم، وإنا نريد أن ننقض هذه الصحيفة الغاشمة. وأبو طالب يجلس يستمع إلى ما يتحدثون. أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الصحيفة في جوف الكعبة قد أكلتها الأرض، قد أكلتها الأرض، هذه الجنود الغاشمة الظالمة من قريش قد أكلتها الأرض، ولم تبق في هذه الصحيفة إلا باسمك اللهم، تعظيما لهذه الكلمة باسمك اللهم فقط. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب بهذا الكلام، فخرج أبو طالب وقال يا أبا جهل أما علمت ما حدث للصحيفة في جوف الكعبة؟ قال ماذا حدث؟ قال إن محمدا يخبرني بأنها قد أكلتها الأرض، وإن شئت تبين إلا باسمك اللهم. فدخلوا جميعا إلى جوف الكعبة وأخذوا الصحيفة، فإذا بكلام نبينا الصدق واليقين في كلام نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. اشتد الأمر برسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن مات أبو طالب، أبو طالب الذي ساند النبي صلى الله عليه وسلم أياما وشهورا وسنينا، وآزر النبي بكل ما يملك، حتى أنه وقف لقريش وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. مع أنه كان على غير الدين، إلا أنه كان يدافع عن نبينا الأمين بكل ما يملك، بكل طاقته يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو طالب في لحظاته الأخيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد إليه الجميل في هذه اللحظات: يا عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، يا عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، فلا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يختم بها عملي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. يا عبد قل لا إله إلا الله أشفع لك عند الله. وإذا بأعوان السوء وأصدقاء السوء يقولون: مت على دين الآباء، مت على دين الآباء. ولم ينطق أبو طالب الشهادة، لماذا؟ لأصدقاء السوء الذين عاونوه على أن لا ينطق بلا إله إلا الله. مات الذي يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم ويشد من أزر الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل وبعده بأشهر ماتت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت تقف عونا وسندا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، جاهدت بكل قواها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، في عام واحد مات أبو طالب وماتت أم المؤمنين، فكان عام الحزن على نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به الحزن على فراق عمه وعلى فراق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، على فراق زوجته خديجة رضي الله عنها. بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أن يعز النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة عظيمة فوق الخيال، لكي يسليه عن مصابه في عمه وفي زوجته. ما هذه المعجزة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم وأظهرت قريش، بل أبهرت العالم بأسره، بل أبهرت العالم بأسره؟ لم تحدث لنبي منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. ما هذه المعجزة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف حدثت، ومتى حدثت، وماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوثها؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين، وتغمدنا برحمتك أجمعين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وبارك لنا في إخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا في قبورنا ونمر لنا قبورنا، اللهم نمر لنا قبورنا يا أرحم الراحمين، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا توفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.